الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند صور الوعد بالإلزام أو الإلزام بالوعد ونتكلم الآن عن حكمها بشكل مختصر. والمسألة الحقيقة من المسائل المهمة في المعاملات المالية هو حكم الوعد الملزم أو الإلزام بالوعد. والخلاف المعاصرين في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول جواز الوعد الملزم سواء كان من طرف واحد أو من طرفين، يعني سواء كانت وعد أو مواعدة كما يسميها أو يصطلح عليها بعضهم. وقالوا بأن الوعد والمواعدة ليست عقدا ولا يأخذان حكم العقد، والمواعدة ولا يترتب عليهما انتقال الملكية، وفيهما التزام بإبرام العقد في المستقبل وليس إبرام العقد حال الوعد، وهو الحالة التي يحرم فيها إبرام العقد لعدم تحقق الملك والقدرة على التسليم. كذلك قالوا أنه يفترق الوعد والمواعدة تفترق عن العقد بأمور، منها أن الضمان في العقد على البائع، لكن هنا لا ضمان، وأيضا لا تنتقل الملكية في المواعدة الملزمة، بل لابد من إبرام عقد ولا يكتفى بعقد المواعدة السابق إلى آخر ما ذكروا منه. وكلها تدور حول يعني فروق بين العقد والوعد في مثل هذه الصورة. ولكن الحقيقة يشكل على ما يذكرون هنا أن الإلزام بالوعد هو في حقيقته عقد، فإذا تحقق الإلزام فكأنه قد باعه حقيقة، وهذا قد اشتراه حقيقة، ولذا تسقط كثير من أحكام العقد كخيار المجلس ونحوه، لأنه بمجرد الإلزام بعقد المواعدة واتفاق المواعدة السابق أصبح الآن ملزما ولا يمكنه خيار المجلس أو التراجع عنه. القول الثاني تحريم الإلزام بالوعد لطرف واحد، وقال تحريمه سواء كان من طرف واحد أو من طرفين، سواء كان وعدا أو مواعدة، بمعنى أنه غير ملزم، يظل وعدا ولكن لا يترتب عليه أي أحكام حتى يتم التملك ويصح إبرام العقد. فإذا تملك البائع أو الممول تملك السلعة، هنا يمكن أن يجري العقد ولا يلزم المشتري بهذه السلعة إلا بعد أن يتملكها ويجري العقد على ذلك. أما المرحلة السابقة وهي الوعد أو المواعدة فإنها اختيارية ولا يترتب عليها شيء، سواء قلنا أنها ملزمة ديانة دون القضاء أو قلنا غير ملزمة ديانة ولا قضاء. وقالوا أن الإلزام بالوعد يشتمل على محظور شرعي، فلو كان الوعد على شراء سلعة لا يملك البائع عند الوعد، فالإلزام بذلك الوعد يدخل المعاملة في النهي عن بيع ما ليس عنده. أيضا أن من شروط البيع التراضي بين المتعاقدين عند العقد، وإذا ألزمناهما فأصبح هنا قد يختل شرط التراضي عند إبرام العقد. فأنا اليوم قد وعدتك أن أشتري هذه السلعة، لكن بعد أسبوع عند إبرام العقد أنا تغير رأيي الآن، وأنا إذا ألزمتني قد ألزمتني بشراء سلعة من غير رضا، أليس كذلك؟ وإنما البيع عن تراض. كذلك قالوا الخلاف بين الفقهاء المتقدمين في الإلزام بالوعد كان إنما هو على مجرد الوعد، لا على الوعد الذي ينبني على معاوضة أو إخراج مال امرئ مسلم من غير رضا منه أو إلزامه بعقد لا يرتضيه. القول الثالث فرقوا بين الوعد والمواعدة، فقالوا يجوز الإلزام بالوعد إذا كان من طرف واحد، أما إلزام المواعدة من الطرفين فهذا محرم أو لا يصح الإلزام به لأنه بمعنى العقد، فإن المواعدة إلزام كل طرف من البائع والمشتري بما حصل فيه الوعد قبل التملك، هذا مثل العقد تماما. فإن حقيقته أنه ما حصل اليوم في مرحلة المواعدة، وعدته أن أشتري السيارة وهو وعدني أن يبيعها، وبعد أسبوع عندما تملك السيارة ألزمت بأن أشتري وألزم هو بأن يبيع، حقيقة كأننا تعاقدنا منذ اليوم، ليس في يوم العقد، إنما من حين المواعدة. لكن في صورة الوعد قالوا بأنه البائع أو المشتري وعد أن يبيع، أو هذا وعد أن يشتري، والطرف الآخر لم يلتزم بشيء، هو حر. هذا يجعل الوعد مختلفا عن العقد. أما إذا ألزمناهما والتزم بآثار الوعد أصبح بمعنى العقد، وهو التزام كل طرف بما اتفق عليه، أليس كذلك؟ في الاصطلاح الشرعي تسمى العقود والعهود والوعود كلها بمعنى واحد. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عندما يذكرون النصوص التي تلزم بالوفاء بالعقود يذكرون النصوص التي فيها يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا النصوص التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود، وأيضا ذم الذين ينقضون العهود وهكذا. فيقولون هو الوعد والعهد والعقد كلها قد تكون بمعنى واحد، النظر في حقيقتها. فإن كانت من طرف واحد كانت وعدا، وإن كانت التزام أو إلزام للطرفين كانت عقودا. القول هذا الثالث الذي فيه التفريق بين الوعد والمواعدة ذهب إليه عدد من الهيئات الشرعية وهيئة المحاسبة، ويميل إليه الشيخ يوسف شبيلي. لكن الحقيقة الذي يظهر والله أعلم من وجهة نظرية أن الأقرب للراجح هو القول الثاني، وهو عدم الإلزام بالوعد ولا بالمواعدة، هو أنها لا تلزم قضاء وإن كانت تلزم ديانة في بعض الصور. ويمكن القول بالإلزام بجبر الضرر، إن وقع على أحدهما ضرر بسبب إخلاف الوعد فيمكن القول بالإلزام به بضمان هذا الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قواعد الضرر المعروفة ضرر يزال وأن على اليد ما أخذ، إلى القواعد التي تلزم من غر أو أخلف أو أوقع غيره في كلفة أو ضرر أن يتحمل ويضمن ذلك الضرر. ننتقل إلى شروط صحة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء. يشترط للمعاملة بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بصحة البيع بشكل عام شروط مهمة، من أهمها أن تكون مفاهمة بين المؤسسة والعميل قبل تملك المؤسسة للسلعة على سبيل الوعد الملزم لطرف واحد فقط عند من يقول بذلك، أو نقول لا على سبيل الإلزام كما يظهر رجحانه الله أعلم. فلا يجوز أن تكون على سبيل العقد أو الوعد الملزم لطرف أو طرفين. فكل ما يجري من المفاهمات والوعود قبل إبرام العقد وقبل تملك السلعة يجب أن يكون غير ملزم. الثاني أن قبض المؤسسة للسلعة قبل بيعها للعميل قبضا حسيا أو حكميا شرط لابد من قبضها قبل العقد. فعندما أقوم أنا بشراء سلعة من أجل بيعها للآمر بالشراء فيجب أن لا أبرم العقد على هذه السلعة إلا بعد أن أقبضها وأحوزها إما حيازة حقيقية أو حكمية. وتعرفون أن القبض في كل شيء بحسبه، فقبض الطعام بنقله، قبض المنقول بحيازته، قبض العقار بتخليته إلى آخره. واضح مشايخ؟ أيضا يضاف إلى ذلك ما ذكرنا سابقا من شروط صحة البيع بالتقسيط، من أبرزها أن يجري العقد على ثمن معلوم وعلى مدة معلومة، لا أن يكون هناك أكثر من خيار ويبرم العقد على الخيارات جميعا، لأن هذه قد تكون حيلة على الربا. واضح؟ بمعنى يمكن أن أبيعك هذه السلعة بمئة حالة أو بمئة وعشرة بعد سنة ومئة وعشرين بعد سنتين ومئة. هذه بمعنى يعني بنفس معنى أنه إن وفيت في السنة الأولى فمئة وعشرة، وإن تأخرت فهي 120، وإن تأخرت فهي 130، وهكذا. وأيضا لا يصح العقد على مجهول، لا أدري متى يستحق الثمن ولا كم مقدار الثمن إلى آخره، فلا بد أن يبرم العقد ويجري العقد على معلوم. في ما يتعلق بالرسوم والعمولات التي تصحب عادة العقود المرابحة، هناك مجموعة من العقود، بعضها أو الرسوم بعضها له ضوابط شرعية، وبعضها هناك ضوابط نظامية ألزم بها النظام عندنا في المملكة وتلزم بها عادة الدول حماية لأطراف العقد. من تلك الرسوم الرسوم الإدارية، وهي مبالغ تفرض عادة لتغطي تكاليف إبرام العقد، مثل تكاليف التثمين العقاري، تكاليف الدراسة الائتمانية للعميل، يعني الرسوم التي تدفع إلى سمة من أجل التأكد من سجله الائتماني، هل هو يعني صاحب سجل ائتماني نظيف أو عنده التزامات لم يقم بالوفاء بها إلى آخره. كذلك تكاليف نقل السيارة ومعاينتها وتقييمها إلى آخره. فهذه الرسوم غالبا تكون غير مستردة، سواء تم إبرام العقد مع العميل أو لم يتم. وبعض المؤسسات قد ترد تلك الرسوم للعميل إذا لم يتم التعاقد بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لإبرام العقد، بمعنى أنهم يفرقون إن كان إبرام العقد أو عدم إبرام العقد بسبب من العميل فهنا لا تعود له الرسوم، وإن كانت لسبب خارج عن العميل مثل أن تكون الجهة الممولة، يكون البنك أو تكون المؤسسة أو الشركة الممولة قد رفضت الطلب أو رأت عدم صلاحية السلعة للشراء إلى آخره، فهنا ترد الرسوم، لأن عدم إبرام العقد ليس بسبب من العميل. والتكييف الفقهي لمثل هذه الرسوم ما رأيكم فيه؟ ماذا نقول؟ ما التكييف الفقهي لهذه الرسوم؟ الآن أنا في الشركة، تقدم إلي الشيخ البراء قال أنا أريد شراء هذه السيارة، فقلت نعم، لكن أنا عندي موظفين سيذهبون إلى المعرض ويتأكدون من صلاحية السيارة، يفحصون السيارة ويقيمونها، وهذا يكلف 500 ريال، لابد أن تدفع 500 ريال رسوم إدارية للعقد. فما رأيكم في تكييف هذه الرسوم؟ سمشة أحسنت، ما هي المنفعة؟ منفعة العمل والتقييم، فهي أجرة على عمل معلوم ومنفعة مباحة. وحقيقة يشترط فيها في هذه الأجرة، سواء أخذت في مرحلة الوعد أو برمي الوعد، يشترط شرطين: أن تكون بقدر أجر المثل من دون المبالغة، لأن حتى لا تكون وسيلة للإلزام بالوعد باسم أو بغطاء الرسوم. الثاني: إذا أخذت في مرحلة الوعد ولم يتم إبرام العقد مع العميل، فينظر من السبب في عدم إبرام العقد، فإن كان بسبب العميل فلا ترجع إليه رسوم، أما إذا كان بسبب خارج عن إرادة العميل ولا علاقة للعميل به، فهنا يجب إعادة الرسوم ولا يجوز أخذها، لأنه أخذ لهذا المال بغير حق، فالعميل هنا لم يستوفي المنفعة، أليس كذلك؟ لم يستوفي المنفعة التي من أجلها دفع هذه الرسوم. أما إن كان بسبب العميل كعدم انطباق الشروط الائتمانية ونحو ذلك، فهنا العميل يتحمل جزء بسبب أنه الرد كان بسبب سجله الائتماني، لكن هو أيضا لا يحمل القدر الزائد حتى لا القدر الزائد عن التكلفة الفعلية، حتى لا يحمل التكلفة من غير منفعة، لا منفعة له في هذا العمل. وهنا نجيز التكلفة الفعلية من يعني بسبب الضرر الذي وقع على المؤسسة، لا بكونها أجرة على عمل أو منفعة. واضح؟ الآن أنا قمت بالتأكد من هذا العميل زيد من الناس تقدم إلي، فقمت بمراسلة شركات المعلومات الائتمانية مثل سيما عندنا في السعودية أو غيرها، وسألت عن هذا العميل. هم طبعا يقدمون المعلومات برسوم، فطلبت منهم معلومات عن هذا العميل، قالوا 300 ريال، فدفعت 300 ريال. تبين لي أن هذا العميل عليه ديون كثيرة، عليه التزامات، تأخر في الوفاء بها إلى آخره. فهنا لا منفعة للعميل حتى يدفع مقابلها أجرة، أليس كذلك؟ فلا ينطبق عليه التكييف الذي ذكرناه، ولكن نلزمه بالثلاثمائة من غير زيادة. لماذا؟ لأن هذا هو جبر للضرر الذي وقع عليه بسبب هذه المعاملة والعلاقة فيما بيني وبينه. من الذي أدخلني في هذه الكلفة وتأكدت يعني من سجلي وإلى آخره؟ العميل. وهنا لم يتم إبرام العقد بسبب عدم كفاءة العميل المالية، أليس كذلك؟ فهنا يلزم بقدر الضرر الفعلي الذي وقع عليه. لكن لو كان لأمر آخر، لنفرض أنه تقييم وحصل هناك في التقييم يعني جزء من التقييم ربح، لأن هذه أعمال، أنا عندي شركة وفيها تقييم وفيها موظفين إلى آخره، فهنا يمكن أن أخذ أجرة يجب أن لا تزيد عن أجرة المثل حتى لا يقع فيها الظلم وأن تكون غطاء لأمر آخر مثل الوعد الملزم. وفي نفس الوقت لا يلزم أن تكون بالتكلفة الفعلية لأنها مقابل منفعة للعميل، أليس كذلك؟ قمنا بالتقييم وفحص السيارة فهو منتفع بذلك، لأنه علم أن هذه السيارة تستحق، أو علم أن هذا البيت يستحق، أليس كذلك؟ لأن هذا التقييم له فيه منفعة. فهنا تكون الأجرة أجرة المثل ولا يلزم أن تكون بالتكلفة الفعلية. متى تكون بالتكلفة الفعلية؟ إذا كانت بسبب منه، وذلك لأنه جبر للضرر لا أجرة للمنفعة. طيب، هامش الجدية، هذا يعني يطلق أحيانا أو يطرح عند بعض الشركات، فتطلب مبلغا من المال يسمى هامش الجدية. يعني يأتي شخص غير معروف بملأته المالية ويطلب من شركة كبيرة أو بنك تمويل بقيمة 100 مليون. لماذا؟ قال عندي أريد أن أشتري مصنع قيمته 200 مليون، فأريد أن يعني تمويل بمئة مليون. هم هنا يريدون أن يتأكدوا من قدرته على وملاءته وقدرته المالية، فيطلبون منه أن يدفع مبلغا. مدام تقول أن عندك 100 مليون أو عندك 50 مليون تستطيع أن، فاجعل هذا المبلغ في الحساب حتى نتأكد أن عند هذا الشخص أو هذا الطرف قدرة مالية أو عنده جدية في العمل في المعاملة. مثله في السيارة، هامش الجدية غالبا يكون متناسبا مع المبلغ المطلوب أو مع قيمة التمويل. غالبا هنا يحدد بناء على المستوى الذي يعني تحتاج فيه المؤسسة المالية أو الشركة إلى التثبت من جدية العميل، فينظر إن كان عنده شركات وعنده آخر فقد يطلبون منه هامشا يسيرا، وإذا لم يكن عنده أي سجل ولا تعاملات ولا شركات وهو شخص جديد في السوق أو مستثمر جديد، هنا يطلب منه هامش جدية أكبر. فهذا يعني مبلغ نقدي يدفع قبل العقد لإثبات جدية الراغب بالدخول في العقد، ويسترد هذا المبلغ في حال عدم إبرام العقد. أما إذا تم التعاقد فيكون هذا المبلغ جزءا من الثمن أو الأجرة. طيب، ما فائدته؟ فقط ليثبت أمام الطرف الآخر أنه جاد وأنه قادر أو عنده ملاءة مالية. أيضا هذا من حيث الحكم الشرعي نقول جائز، ما دام أنه مسترد بالكامل ولا يتعلق به أحكام، إنما هو فقط لإثبات الملاءة، مثل أن يأتي بكفيل أو يأتي بإثبات يعني حسابات الشركة التي تثبت وجود استيراد وتصدير ومبيعات إلى آخره، فقط هي لأجل الضمانة والاطمئنان أن صاحب الطلب عنده قدرة مالية. متى يخصم من هذا الهامش؟ يخصم منه إذا وجد الضرر بقدر الضرر الحقيقي والفعلي. هنا من المسائل أيضا رسوم الالتزام، تسمى عمولة الارتباط، وهي المبالغ المدفوعة مقابل الالتزام بإبرام عقد المرابحة خلال مدة معينة، أي أن هذه الرسوم تسبق العقد. مثل أن يوقع العميل اتفاقية تسهيلات ائتمانية بحيث يلتزم البنك بتقديم تمويل أو تمويلات متعددة. هذه مشايخ تحصل في حال الشركات أو أحيانا أشخاص لهم علاقة ائتمانية مع أطراف أخرى. يعني شخص مثلا في معارض السيارات يقول أنا باستمرار يحصل عندي حالات أحتاج فيها إلى تمويل، فيقول له أحد التجار أنا مستعد أمولك في أي وقت تحتاج إلى تمويل أنا مستعد، فيضعون اتفاق بينهم اتفاق إطاري أو تفاهم بحيث يتفقون أنه في كل حالة حصل فيها تمويل أننا المنهج بيننا منهجية التمويل واتفاقية. طبعا هذه اتفاقية لا يترتب، ليست عقدا، العقود هي تنشأ، لكن هذا اتفاق مبدئي على أنه أي تمويل أنا ملتزم به مستعد، وهو أي تمويل سيطلب من عندي. أن التمويل عادة فيما بيننا أن يكون لمدة شهر، وأن يكون الربح فيه مثلا 3% وإلى آخره. جميل. هذه التمويلات هذا التزام من عندي أنني سأمول هذا العميل في أي وقت، وهو يلتزم بأن يطلب التمويل من عندي. جميل. التزام البنك بالتمويل هذا أحيانا يطلبون مقابله رسوم التزام أو ارتباط، فيقول ادفع 10,000 ريال وأنا مستعد في أي وقت تحتاج تمويل أنا أستعد يعني أمولك. طيب 10,000 مقابل ماذا؟ قالوا مقابل الالتزام والارتباط بأنني ألتزم بأنه في أي وقت أنت تحتاج للسيارة، أنت يعني تاجر في معارض السيارات وكل يوم أو كل أسبوع تحتاج، فأي وقت تحتاج سيارة أنا مستعد للتمويل، لكن حتى يحصل بيني وبينك التزام وارتباط أعطني مقابل هذا الالتزام. فالالتزام ليس مقابل أرباح أو مقابل سيارة بعينها، إنما مقابل التزام من الممول بأن يمول العميل في أي وقت. وتحتاج إليها مثلا المصانع أحيانا الشركات مع بعض البنوك والعقود، فحتى يضمن وجود ممول له يبرم اتفاقية معه ويدفع مقابل هذه الاتفاقية. الأخير العربون. العربون وهو الذي سأل عنه أحدكم قبل قليل. العربون هو ما يدفع من أجل ويكون جزء من الثمن، فإن تم العقد فهو جزء من الثمن، وإن لم يتم العقد كان من نصيب البائع ويخسره المشتري. لماذا؟ لأنه قد أخل بالعقد، فكأنه ثمن للإقالة في العقود. يعني الآن أنا اشتريت السيارة ب100,000، أخرجتك أنا من المعارض قلت هذه السيارة نريدها، أو هذه الأرض خذ لوحة العرض أنها معروضة للبيع، خلاص أنا اشتريت هذه الأرض. طيب الثمن هذه 10,000 ريال وبقية الثمن بعد أسبوع، هذا عربون. فإن أتيت ببقية الثمن وإلا فالعربون لك. نظير ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الإقالة، حقيقة هو مقابل الإقالة. فكان قلت هذه السلعة يعني لو أتيت بعد أسبوع وقلت أقلني وخذ 10,000 هل يجوز؟ نعم على الراجح يجوز، الخلاف في بيع العربون مشهور وعلى الراجح فيه الجواز والله أعلم. لكن بيع العربون متى يصح أخذه ومتى يجوز أخذه؟ عند صحة العقد. إذا كان يعني في الحالة التي يجوز إبرام العقد فيها يجوز أخذ العربون، أما في الحالة التي لا يجوز أخذ لا يجوز إبرام العقد فيها فلا يجوز أخذ العربون. واضح؟ لماذا؟ لأن العربون مرتبط بالعقد، هو جزء من العقد، فإذا لم يجز العقد لم يجز العربون. بمعنى الآن عندما تأتي إلى بنك أو ممول وتقول أنا أريد هذا البيت، فيقول ادفع عربون، ادفع 10,000 ريال، فإن تم العقد فهي جزء من الثمن، وإن تراجعت فتكون هذه لها حكم العربون. هل يجوز أن يعني ونحن نقول أن العربون جائز، هل نصحح هنا هذه الصورة؟ طبعا البنك لا يملك البيت، سيذهب ويشتري البيت. نعم نقول لا، هذه ليست مثل مسألة العربون. لماذا؟ لأن العربون إنما يصح عندما يصح إبرام العقد، فأما في الصورة التي لا يجوز إبرام العقد فيها لعدم وجود التملك فلا يجوز العربون. فهنا يقول لا يجوز أخذ العربون في مرحلة الوعد، لأن العربون جزء من الثمن ولا يكون إلا بعد العقد أو عند العقد، ويجوز أخذ العربون عند إبرام عقد المرابحة، يعني بعد تملك البنك أو شركة التمويل. ننتقل إلى بعض أحكام المرابحة للأمر بالشراء. هنا يعني سنمر على الأحكام بشكل سريع أو نمر على أبرزها. أحكام تتعلق بمرحلة الوعد. في مرحلة الوعد يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موجهة باسمه أو موجهة للجهة الممولة. انتبهوا معي. الآن عندما أنت تريد سيارة بهذه المواصفات أو تريد بيت بهذه المواصفات، فتطلب تأتي للبنك فيقول البنك ما نوع السيارة التي تريد، ما سعر يعني قيمتها، ما ثمنها إلى آخره، فيطلب منك عرض سعر من المالك لكي يتصور السلعة وثمنها وكذا وتعرض على اللجنة عنده التي تختص بهذا الشأن. فهنا أنا أذهب إلى المالك لهذه السلعة مثلا معرض السيارات أو شركة العقار وأقول أعطني عرض بكم ستبيع هذه البيت أو بكم ستبيع هذه السيارة، فيعطيني عرض للأسعار بأن هذه السيارة ب100,000 أو أن هذا البيت ب1,000,000. أنا أخذ هذا العرض وأذهب به إلى البنك أو الشركة، أقول هذا أنا أريد هذه السيارة وهذا ثمنها عند بائعها عند مالكها. جميل. هذا العرض يجوز أن يكون موجها لي ويجوز أن يكون موجها للبنك، يعني لا نلزم أن يكون موجها للبنك لأن هذا لا يتعلق به حكم. واضح؟ لأن هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها. إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة أو الخالي من أي توجيه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة للأمر بالشراء. أنا أتيت الآن إلى بيت للشيخ الشيخ ريان، عنده بيت الآن، جيت وقلت له كم البيت يا شيخ ريان؟ قال 1,000,000 ريال. قال أنا مستعد للبيع أو بعت هذا البيت ب1,000,000 ريال. القبول من الطرف الآخر أيا كان، أو وضع اسمي أنا في الطرف، أني أنا الطرف الآخر، القبول وضع اسمي تركي وأنا قلت قبلت، أو لم يضع اسما تركه مفتوحا إلى من يهمه الأمر، أنا قد قبلت ببيع بيتي ب1,000,000 ريال ومدة هذا الإيجاب مثلا يوم. إذا قبلت أنا هذا الإيجاب سواء كان موجها باسمي أو بدون اسم مفتوح، في هاتين الصورتين إن قبلت أنا فهنا البيع يلزم بيني وبينه ولا يجوز أن تقوم المؤسسة بالشراء. واضح؟ لو تم البيع الآن. لكن لو كان الإيجاب موجه للمؤسسة أنا قبولي له لا قيمة له، أليس كذلك؟ لأنه قال بعت مؤسسة كذا أو بنك كذا هذا البيت ب1,000,000 ريال وأنا لا صفة لي أن أقبل. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل والآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى أو المصدر إلى المؤسسة. مثل هذه الصورة التي بيني وبين الشيخ ريان، لنفرض أنني قلت قبلت، الآن لا يجوز للمؤسسة أن تدخل في العملية، أليس كذلك؟ طيب كيف نصلح هذا الوضع؟ أطلب من الشيخ ريان أقول أقلني، افسخ البيع بيني وبينك حتى تستطيع المؤسسة أو يستطيع البنك أن يشتري منك. واضح؟ هنا يجوز الإقالة لكن يجب أن تكون إقالة حقيقية ليست صورية. أنا أقول أقلتك وأنا ترى ملتزم بالشراء، شيخ ريان قل أقلتك وافسخ بيني وبينك مع أني ملتزم وأنا على ما أنا عليه، لكن من أجل إجراءات البنك هذا محرم. لماذا؟ لأنه حقيقة الآن السلعة بيعت لي وأصبحت في ملكي، فلا يجوز أن يجري عليها عقد مرة أخرى فأبيعها للبنك ثم أشتريها منه. واضح؟ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. لماذا؟ لأنه إذا كنت أنا الذي أبيع على المؤسسة بثمن حال ثم أشتري أنا بثمن مؤجل أصبحت عينة وأصبح ربا. أحكام تتعلق بشراء السلعة من المورد الأصلي وهو البائع. يجوز أن تشتري مؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة. أنا الآن جئت إلى البنك أو جاني العميل وقال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فأنا أخشى أن يتراجع لأن الوعد غير ملزم. فلو جئت إلى الشيخ ريان صاحب السيارة وقلت بعني هذه السيارة لكن أنا في الخيار 3 أيام، قال نعم، فأخذت أنا السيارة وجئت إلى الآمر قلت الآن تريد أن تشتري السيارة أو لا؟ فإن تم العقد فالحمد لله هو السيارة في ملكي، وإن لم يتم فأنا في الخيار، أستطيع أن أرد السيارة إلى بائعها. هل يجوز هذا؟ نعم، الأقرب جوازه والله أعلم. كيف؟ لا، يجوز التصرف ويكون إسقاطا للخيار. لو تصرفت أنا في مدة الخيار فهذا جائز، لكنه إسقاط للخيار. نعم، هو أصلا تم البيع، لكن الخيار في فسخ البيع، لي الخيار أن أفسخ، لكن الخيار في هذه بيدي المبيع وفي ضماني، أليس كذلك؟ فإن تصرفت في المبيع تصرفا مثل تصرف الملاك فهذا يسقط حقي في الخيار. أيضا يحرم على المؤسسة أن تبيع السلعة بالمرابحة قبل تملكها لها، فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول، هذا واضح. يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد مباشرة، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو بالمراسلة كما ذكرت قبل قليل في المثال. يكتب هو أنني أنا فلان قبلت ببيع، بعت هذه السيارة بمبلغ كذا كذا كذا لبنك الإنماء، أخذ أو مصرف الإنماء. هنا الآن إيجاب والقبول عندما تستلم الإدارة المعنية في بنك أو مصرف الإنماء الأوراق يقع القبول اليوم أو غدا أو بعد غد، ما دام يعني يصح العقد سواء كان مباشرة أو بالتراخي بالكتابة بالمراسلة. في مسألة التوكيل بالشراء هذه مهمة جدا. الآن عندما تذهب إلى البنك أنت حقيقة لا تجد البائع، فتوكل يحصل هناك توكيل بين العميل وبين البنك سواء بالبيع أو بالشراء. يعني أنت هو يوكلك البنك بأن تشتري السيارة، يعني أتي أنا إلى البنك وأطلب منه أن يبيعني أن يشتري سيارة الشيخ ريان ثم يبيعها علي، فقال نعم، لكن خذ هذه وكالة أن تشتري لي سيارة الشيخ ريان، فأنا أقوم بالشراء ليس لنفسي إنما وكالة عن البنك. فإذا قمت بالشراء وأصبحت الآن السيارة مملوكة للبنك، لكن تم هذا عن طريقي أنا بصفتي وكيلا، أصبحت السلعة الآن ملك للبنك، يجري عليها الآن العقد، فقد وكلني هو بالشراء. صورة توكيل بالبيع على العكس، أنا أتي إلى البنك وأطلب منه سلعة فيشتري مثلا أسهم ثم أوكله بأن يبيع هذه السلعة، أصبحت في ملكي الآن، أقوم بتوكيله بأن يبيعها. قضى المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للأمر بالشراء. هنا حقيقة المسألة من المسائل الكثيرة، من المسائل العملية التي يعني ينشأ فيها كثير من الإشكالات. الآن عندما تأتي إلى البنوك أو الشركات التمويل صورة البيع والعقد صحيحة، لكن التطبيق أو التنفيذ يختل فيه غالبا أو يقع فيه إشكالات غالبا ما تكون متعلقة بالقبض. هنا تأتي مثلا البنك، أنت وعدته أن عرض عليك قال هناك مثلا في البورصة أرز أو حديد أو ذهب أو بلوتونيوم، وأنا أريد أن أبيعك هذا بقيمة مثلا 1,000,000 ريال، فتقبل، فيقوم هو بالشراء ثم بيعك هذه السلعة ثم توكله ببيعها، أنت لا ترى شيئا ولا تدري عن حقيقة قبضه هو ولا أنت قبضت هذه السلعة أو وكلته في قبضها. فالإشكالات في مسألة القبض كثيرة، واضحة. وعندنا في الحكم الشرعي أنه يجب لا يجوز أن يبيع البائع السلعة أو المشتري السلعة إلا بعد أن يقبضها. نعم، أنا طلبت هذه السلعة حديد أو نحاس أو كذا أو أرز أو غيره، البنك الآن اشتراه، لا يجوز أن يبيعه علي إلا بعد أن يبيعه علي إلا بعد أن يقبضه. وأيضا بعد أن يبيع علي لا يجوز أنا أن أبيع أو أوكله بالبيع إلا بعد أن أقبض. فهذه مسائل القبض في المرابحة مسائل مهمة ويحصل فيها الخلل كثيرا. وحقيقة القبض يختلف من سلعة إلى أخرى، والتطبيقات كثيرة فيه. مثلا الأسهم الآن القبض فيها أن تكون في محفظة العميل. السيارة هل يلزم تحويكا من مكانها؟ هل يلزم أن تكون الاستمارة في الاسم باسمك لوثيقة الملكية هذه؟ طيب لو أخذت الورقة الجمركية مثلا، الورقة الجمركية وكتب فيها، بقي إجراءات توثيق فقط. هذه توثيق موضوع أو الصك أن يكون مثلا هذه البيت، إصدار الصك من وزارة العدل، هذا توثيق يعني، وليس حقيقة هو القبض. القبض قد يحصل بدون التوثيق، أليس كذلك؟ قد أقبضك هذه السيارة ولا ننقلها باسمك إلا بعد أسبوع أو شهر أو سنة، أليس كذلك؟ أيضا السلع العالمية بماذا يكون قبضها؟ أيضا السلع المشتركة كيف يكون قبضها؟ فمسائل القبض كثيرة يا مشايخ، لو دخلنا فيها سيطول المجال. يعني مثلا من أمثلة الآن الوحدات، هناك بعض السلع تباع بالوحدة، والوحدة قد يتراوح قيمتها يعني من مليون إلى 10 ملايين. سلع أنت عقدك بمئة ألف، والشيخ عقده بخمسين ألف، وفلان عقده بثلاثين ألف، فيجتمع أحيانا 10 عقود لسلعة واحدة ذات رقم واحد، من الذي قبض الآن؟ واضح؟ ففيها إشكالات في القبض، وأنا مررت يعني بمواقف يعني في هذا الأمر، فأنا فقط أنبه إلى أنه مما ينتبه يعني يجب التنبه إليه مسائل القبض أو التطبيق بشكل عام، عندما يعني تحول هذا الكلام النظري إلى تطبيق. واضح مشايخ؟ سم. هو حقيقة الضابط يحتاج إلى تفصيل في التطبيق. الضابط الذي يقوله الفقهاء أن قبض كل شيء بحسبه، فما يعني بحسب التجار، بحسب العرف. فمثلا في السيارة لعل الأقرب والله أعلم هو من يحوز الورقة الجمركية الأصلية يكون قد قبض، أما الصور وهذا فقد تكون هنا لهذه البطاقة الجمركية 100 صورة ويعطونا 100 عميل، من الذي بيده حقيقة يملك السيارة؟ هو الذي بيده الحقيقة الجمركية الأصلية التي كتب عليها اسمه، يعني وثق فيها عقد البيع. أما التوثيق في المرور فهذا أمر آخر، قدر زائد لا يلزم. ومثله في الأرض، مثله في الأسهم، مثله في السلع الأخرى. سم. هو وكلك في القبض، عندما يقوم ب يعني عندما يوكلك بالقبض الآن أنت تقبض نيابة عنه. بعد أن تقبض السلعة أو السيارة هنا يجوز أن تجري العقد بينك وبينه، أما أن يبيع عليك والسيارة لم يقبضها البنك فهذا لا يجوز. هنا مسائل ذكر يعني الشيخ جزء منها ويعني نتجاوزها بشكل سريع. إبرام عقد المرابحة أيضا هذا نتجاوزه. ضمانات المرابحة، يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها دون عذر معتبر، وللمؤسسة أن تتنازل عن جزء من المستحقات. هنا نقول شرعا يحرم اشتراط الزيادة عند التعثر في السداد. جميل. إذا تأخرت في السداد فيحرم أن أزيد عليك شيئا من الثمن، لكن من الوسائل البديلة أنه يجوز أن أشترط أنه إذا تأخرت في السداد فتحل جميع الأقساط أو بعض الأقساط. حقيقة حلول جميع الأقساط ذهب بعضهم إلى جوازها، وفيه يعني من وجهة نظري فيه ظلم. بمعنى أنا عقد بيني وبينك، مثلا عقد بيني وبين الشيخ البراء السيارة هذه ب120 ألف، هي قيمتها 90 ألف، لكن لأني بعتها له بالتقسيط بكل شهر 2000 ريال، في كل شهر 2000 ريال لمدة 60 شهر، بعد 3 أشهر تعثر وتأخر في سداد شهر، أنا أخذت ربح لهذه السيارة 30 ألف ريال لأنني سأنتظر 5 سنوات. بعد 3 أقساط يعني بعد 3 أشهر تعثر، بناء على هذا الشرط يحق لي أن أطالبه بكل المبلغ المتبقي، بقية 120,000. فهذا فيه من وجهة نظري فيه إجحاف وظلم على المشتري المدين. ولعل الأقرب أنه يجوز اشتراط حلول عدد من الأقساط يقارب الأقساط المتعثرة. فنقول إذا تأخرت قسطين يحق لي أن أطالبك بأربعة أقساط، نفس القسطين مع القسط 59 و60. فكما أخرتني أخرت يعني تأخرت في الوفاء، فيجب أيضا أن يجوز بالشرط أن أطالبك بتعجيل الوفاء للأشهر الأخيرة. فإذا تأخرت 5 أشهر أطالبك ب10 أقساط، ليست زيادة الخمسة التي تأخرت، وخمسة هي مستحقة عليك ولكن عجلتها. واضح؟ الأقساط من القسط 56 إلى 60 أطالب بتعجيله، وهذا أقرب للعدل والله أعلم، وهذا جائز. يحق للمؤسسة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاستيفاء. نعم، هل يجوز أن تشترط المؤسسة أو الشركة أو البنك أن يشترط تفويضا بالبيع ببيع الرهن؟ نعم، ولكن لا يجوز استخدام هذا التفويض إلا متى؟ عند الإخلال بالعقد، يعني عند التأخر أو كذا. وعند بيعه يأخذون الدين الذي لهم ويعيدون الباقي. يعني مثلا هو أعطاني رهن بقيمة 120,000، لكن بعد سداد 20,000 تعثر فبعت البيت أو الرهن ب120، هل أخذ 120 كاملة؟ أخذ حقي 100 والعشرين أعيدها إلى صاحبها. سمشي. لا، هو حقيقة الرهن له إجراءات. الرهن لا يكون يعني السيارة باسمك وأنا رهنتها، لا أستطيع مباشرة أن أبيع، أليس كذلك؟ هناك يعني إجراءات لهذا. سمشي. نعم، هنا نفرق بين التملك وبين التسجيل أو التوثيق. أنا يمكن أن أبيعك البيت، جميل، ولكن أؤخر نقل الملكية حتى تسدد باقي الثمن. فبعد سنة أخرتك مدة سنة، جميل، لكن خلال هذه السنة البيت وهي باسمي، هل هي ملكي أو ملكك؟ لا، ملكك. لا، هي ملكك حتى وهي باسمي. أنا بعتك السيارة، جميل، ولم أنقلها باسمك وتأخرنا لأي سبب، إما لأني أنا طلبت التأخير أو أنك أنت منشغل أو اشترطت أنا أن لا أنقل السيارة حتى يعني تكمل الثمن. في خلال هذا الشهر أو هذه السنة السيارة الآن في الاستمارة، في الورقة، في الوثيقة التي عند الجهات الرسمية هي باسمي، لكن حقيقة هي ملكك أو ملكي؟ ملكك، ليس كذلك؟ هذا شرط. أقول أنا أريد أن أعيقك حتى لا يعني تستطيع أن تتصرف تفوت حقي. لكن هذه السيارة في ضمان من؟ خلاص، في ضمان المالك. أنت المالك، دعنا من المكتوب. يعني بمعنى لو ذهبت إلى المحكمة أو لأي سبب، مثلا لنفرض أن هناك دائن عليك وذهب قال أنا من أملاك فلان هذه السيارة وعندي 2 يشهدون بهذا، ففي المحكمة يعاملون هذه السيارة على أنها ملكي أو ملكك؟ لا ينظرون إلى الورقة، ينظرون إلى أنها ملكك. أنا أقر بأن هذه فقط في الاستمارة أنها باسمي، لكن أنا أخرت التسجيل لأنه بقي 5,000 ريال وهي سيارة ب100,000. لو أنكر البائع ينظر، لا هذه مسألة أخرى. لو أنكر البائع ينظر في الأدلة، قد تكون عندك بينة أنت، فخلاص البينة يحكم لك بها، عندك شهود وعندك وثيقة وهكذا. فيجب أن نفرق بين التسجيل والتوثيق الرسمي وبين التملك. حقيقة التملك موجودة، وأما التوثيق فهذه درجة أخرى. نعم هي في ملكك، يجوز أن تهبها. يعني هذه أشياء تؤثر في يعني تصرفاتك في السيارة، لكن هل تؤثر في ملكيتك بالسيارة؟ تملكها أو لا تملكها؟ تملكها، أليس كذلك؟ طيب أنا لو قلت لك بشرط أن تضع سيارتك عندي في الكراج في الموقف وأغلقها ضمانة رهن، هل يصح؟ طيب أنت ما تستطيع تتصرف، إذا خرجت من ملكك؟ ها؟ لم تخرج من ملكك، إنما أعقتك أنا ومنعتك عن بعض التصرفات، لكن حقيقة هي ملكك، تهبها، تورثها، تنتفع بها، تؤجرها، هي لك في ضمانك. إنما إجراءات التوثيق هذه لكي، مثل إذا قلت لك مثلا سأضع لك شخصا يلازمك غريم يعني مثل ما يصنع غرمة أو غير ذلك، هذه أشياء لتوثيق أو يعني لإجبار الطرف الآخر على أن يفي، واضح؟ فليس في تناقض. فالآن السيارة وإن كانت مسجلة باسمي، لكن كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالسيارة تخصك أنت، لأنك أنت المالك، أليس كذلك؟ لا، الأوراق حتى هذه لا تنفع. يعني لو أتيت أنا إلى يعني في المحكمة وأثبتت أنت أن هذه السيارة لك، وأني أنا حبست يعني إجراءات إما مماطلة مني أو لأني طلبت منك ألا يعني أن اشترطت ألا أنقلها باسمك إلا بعد أن تستكمل الثمن، أنت دفعت 95,000 بقي 5,000، وأنا قلت لن أنقلها باسمك حتى تدفع 5. هذه مسألة أخرى، الإيجار المنتهي بالتمليك أنا يعني مختلفة تماما. السيارة الإيجار المنتهي بالتمليك، السيارة ملكي أو ملك المستأجر؟ المؤجر مالك السيارة، فيمكن أنك تكون 95 كلها أجرة وتبقى السيارة لي، فمختلفة تماما. أرجوكم شيخ يعني فرقوا تماما بين الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك وبين البيع بالتقسيط والتمويل، مختلف تماما. في عند بعض المحامين أو بعض القانونيين تداخل الأحكام، لكنها مختلفة. هذه يعني لا أحكام وهذه الأحكام، دعونا في هذه الإيجار المنتهي بالتمليك سنأخذها غدا. فأنا الآن لو أتيت إلى القاضي أنا لا أستطيع أن أنكر، قلنا نعم السيارة سيارته، لكني أنا في شرط أنني لا أنقلها له إلا بعد أن يوفر 5، أنا لن أنقلها. أنا الآن قد يعني عطلت بعض منافع السيارة، بعض تصرفاته، أليس كذلك؟ لكني هل أثرت هذا على ملكيته؟ لا، وبالتالي هو لا يملك السيارة، لو تلفت فتتلف عليه، لو وهبها يصح، لو أجرها له الأجرة، وهكذا. انتقل إلى التورق. التورق حقيقة من المسائل المشكلة يعني المشكلة، وأيضا تطبيقاتها يعني لها عدة تطبيقات. ما هو التورق يا مشايخ؟ صورته هو بيع بالأجل، أو أن يشتري البيع الآجل، شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقدا لغير بائعها الأول. هو حقيقة أنا اشتريت سلعة بالأجل، لا أقصد السلعة إنما أقصد قيمتها، الورق يعني، جميل. أقصد أنا اشتريت السيارة من الشيخ هشام قيمتها 100,000، اشتريتها ب120,000 بعد سنة، وأنا لا أريد أن أركب هذه السيارة وأنتفع بها، أنا أريد قيمة هذه السيارة، أريد هذه السيارة أبيعها وأخذ قيمتها 100,000 وأسدد أنا 120، واضح؟ فالصورة هذه وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، أنا يعني أريد أن أسرد باختصار وإلا التفصيل موجود في كلام الشيخ. فالصورة هذه وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى تحريمها. لماذا؟ لأنها حيلة على الربا، وحقيقتها مال بمال. فأنا اشتريت سيارة الشيخ هشام ب120 ثم بعتها على الشيخ أسامة ب100، فأنا أخذت الآن 100 وأسدد في ذمتي 120، فقالوا هذه حقيقة الربا وهذه محرمة. وهذا رأي شيخ الإسلام ورأي شيخنا شيخ محمد الثمين رحمه الله ويعني وعدد من أهل العلم. الصورة الثانية أو القول الثاني قالوا لا، هذه هذان عقدان منفصلان لا علاقة لأحدهما بالآخر. أنا اشتريت بعقد مستقل سيارة من الشيخ هشام، ثم لما تملكتها وأصبحت في ضماني، سواء شريتها أنا بالأجل أو اشتريتها بالنقد، لا علاقة لهذا العقد بالعقد الجديد الذي بعته على الشيخ أسامة. قد أبيعه بالأجل أو قد أبيعه بالنقد، قد أبيعه حالا أو آجلا. فهذان عقدان منفصلان. وأما فلا شبهة يعني فلا يعني ربا فيهما حقيقة، إنما هو عقد وعقد. طيب، أليس هنا السيارة اشتريت لأجل ثمنها لا لأجلها؟ نقول نعم، وهكذا التجار يشترون السلع لأجل أثمانها لا لأجلها. فقد يشتري السلعة يريد بيعها بالأجل، أو قد يشتري السلعة ويريد بيعها حالا، وهكذا له مقاصد، لا يقصد أن ينتفع بذات السلعة وإنما يقصد أن يبيعها وينتفع بثمنها. سم، لأنه إذا نظرت إلى وضعي أنا، حالتي أنا، أنني اشتريت السيارة بالأجل ب120 وبعتها نقدا ب100، فأصبحت الآن أنا أخذت الآن كاش 100 وفي ذمتي أسدد بعد سنة كم؟ 120. هذا هو الربا. هم يقولون لا علاقة يعني لاختلاف يعني البائع والمشتري، البائع الأول والمشتري، هكذا يقولون. لا، العين ذات البائع. نعم، هو إذا لم يكن بينهما تواطؤ ولا إلزام آلة السلعة إليهما فهذه مسألة أخرى، بعضهم يرى تحريمها وبعضهم يرى جوازها. جميل، لكن نحن نتكلم الآن عن شخص منفصل في الصورة هذه أيضا يرى تحريم. طبعا شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له ويرحمه في آخر عمره صار يفتي بجوازها بضوابط بشروط، ويعني يقول اني وجدت ان الناس لا يعني يحتاجون الى المال في امور ضروريه او حاجيه، ولا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا، فاشترط ان يكون ان لا يجد من يقرضه قرضا حسنا الا بمشقه او يعني حرج، فلا يلزمه ان يدخل في حرج او منه كما يقول رحمه الله. أيضا أن يكون هذا لأمر ضروري، يعني يحتاجه لزواج أو يحتاجه لسداد دين أو أمر من هذه الأمور، لا يأخذه لأمر يعني ترفه أو توسع أو لتجارة أو نحو ذلك. يعني الشيخ توسط، نعم، لكن القول الثاني قالوا لا علاقة للعقد الأول بالثاني، وأن هذا عقد يعني مستقل وهذا عقد مستقل، والراجح لعل القول يعني هذا هو الراجح، وهو أن الجواز وأنه لا علاقة للعقد الأول بالثاني، يشترط أن لا يكون هناك تواطؤ وحيل على الربا. نعم، نعم، هنا لا يوجد مقرض حقيقة، يعني مما يجاب عليهم، أحسنت، هذا صحيح، وأيضا مما يجاب عليهم أنه لا مقرض عندنا الآن، عندنا بائع وعندنا مشتري مستقل مختلف تماما. والصور التورق يمكن أن يقال بأنه على نوعين في الجملة، التورق العادي والتورق المنظم. التورق العادي هو الذي يعني يتكلم عنه يعني حصل في الخلاف الذي ذكرت قبل قليل، هو أن يكون بهذه الصورة التي ذكرتها ومثلتها، لا علاقة لأحد الطرفين بالآخر، يعني الشيخ هشام لا يعرف الشيخ أسامة، فأنا اشتريت من شيخ هشام ثم ذهبت أنا إلى شيخ هشام وبعت. الإشكال في التورق المنظم أو التورق المركب، وهو شراء السلع بالأجل ثم توكيل البائع ببيعها نقدا على طرف ثالث. أتي أنا وأقول شيخ هشام أنا أريد أن أشتري منك سيارة، فيقول نعم أنا عندي هذه السيارة قيمتها 100,000 سبيع عليك ب120 بأجل. طيب جميل، لما اشتريت أقل هل تعرف أحد يشتريها منك؟ قلت أنا لا. قلت إذا وكلني أنا أبيعها لك على طرف ثالث. فقلت وكلتك. الشيخ هشام السيارة باعها على الشيخ ريان وأخذ 100,000 من الشيخ ريان وعطاني إياها، فأصبح أعطاني 100,000 وسأعيد له 120. فعملية التورق هذه تطورت وأصبحت منظمة، بدلا من أن أخذ أنا السيارة ثم أذهب عن أبحث عن مشتري وأبيع بهذه الصورة المفصلة، أصبحت مركبة. هذا التركيب يعني بالتطبيق العملي له صور، له حالات، أحيانا يكون يصل إلى الصورية التامة. أصلا الشيخ هشام عميل هو الشيخ ريان، عملاء يأخذه منه سيارات ويبيع عليه سيارات، ها؟ أحيانا قد يكون حتى بدون نقل، فيكون التورق صوري أو العملية التوكيل صورية تماما. أنا حتى ربما لا أجد سلعة ولا أرى سلعة، وتأتي لبعض البنوك يقول نبيع عليك رز، وين موجود الأرز؟ قال موجود في الدمام، موجود في جدة. أين مثلا حديد؟ حديد موجود في لندن. تريد تستلم؟ اذهب خذ. أنا يعرف أن لا يمكن أن أستطيع أن أذهب لأستلم حديد في لندن، جميل، أو حتى أرز من من من جدة أو الدمام. ففي هذه الصورة التورق المنظم يصل إلى أحيانا صورة إلى صورية، يعني لا يكون ورق في النهاية ينزل في حساب 100,000 ويسدد 120,000. وبين الصورة الأولى التورق العادي والصورة هذه الصورية تماما هناك صور، أن يكون هناك توكيل حقيقي، أن يكون أن أرى السلعة، أن أجد يعني يكون بيني وبين الشيخ ريان هو يدلني عليه، يقول نعم أنا الشيخ ريان عنده المعرض السيارات، والسيارة يشتري هو السيارات التي تباع بالتقسيط، تباع بالأجل، وهكذا. فبينهما صور. الحقيقة لا يعني الذي يظهر الله أعلم، المهم تصور هذه المسائل. أما الحكم يعني أنا سأعطيك رأيي فيها، ويعني ستجد في البحث من يفتي بغير ذلك، ولأهل العلم المعاصرين أرى في هذه المسائل. وجهة نظري أن التورق العادي البسيط جائز، وأن التورق المنظم الصوري أنه محرم، وأن ما بينهما ينظر. فإن كان هذا التورق وهذا التوكيل صوريا فهو محرم، وإن كان حقيقيا يتحقق فيه القبض والاختيار أن أستطيع أن أبيع على هذا أو لا أبيع عليه، فهنا يكون التورق جائزا والله أعلم. سم الأسهم إذا كانت من البنوك، البنوك الآن يعني منذ مدة أعطت مؤسسة النقد خاصية للبنوك أن يعني تبيع من محفظتها إلى محفظة العميل، وبذلك يعني أنا أعتبر أو لم أميل إلي أن هذا تورق عادي وليس تورق منظما، أنه جائز، لأنك يبيع عليك الأسهم تكون في محفظتك توكله في بيعها فيبيعها في السوق، هكذا في سوق تداول في السوق المالية، وبالتالي لا شبهة فيه للصورية والحيلة، بيع حقيقي وتملك وهي في ضمانك، ولو تعطل النظام لأصبحت في محفظتك، ولو زادت لزادت لك، ولو نقصت نقصت عليك، وهكذا.